كيف ممكن قاتل يقتل ضحيته وفي نفس الوقت يكون فاتح بث لمئات الناس على اليوتيوب؟ في يوم 18 ديسمبر سنة 2022 هذا اليوتيوبر كان فاتح بث يلعب فيه لعبة GTA Vice City قدام المئات من متابعينه. في نفس هذا الوقت وفي نفس المنطقة اللي عايش فيها هذا اليوتيوبر، امرأة حامل تم طعنها لحد الموت داخل بيتها. القصة هذه ما فيها بحث عن هوية القاتل، كلنا عارفين منو القاتل. القصة هذه عن الأشياء العجيبة اللي سواها عشان يبرئ نفسه من الجريمة. وطبعا كون القاتل يوتيوبر يخلي القصة مثيرة جدا. تخيلوا يعني استخدم نفس هذه المنصة اللي انتوا الحين قاعدين تشوفون عليها هالفيديو عشان يحاول يصنع لنفسه حجة غيابية. ففي قصة اليوم راح نعرف كيف كان يبث بث مباشر وارتكب الجريمة في نفس الوقت، وراح نشوف شخصيته المريضة والأشياء المخيفة اللي قالها خلال بثه هذا واللي استمر لمدة 6 ساعات. السلام عليكم، معاكم بدر. قاعد بروحك ملان وما عندك حد تتسلى وياه؟ عندي لك الحل مع راعي فيديو اليوم، لعبة بلوت VIP، افضل لعبة بلوت في الشرق الاوسط. هذه واجهة اللعبة الاساسية، ومن هني تقدر تدخل جلسة عشوائية بحسب مستواك. هني بعد فوق عندك الملف الشخصي وتقدر تدخل المتجر وتقدر تشتري خلفيات للعبة وورق اللعب. انا حبيت هاي الخلفية راح اشتريها. خلونا الحين ندخل على جلسة عشوائية ونشوف ونجرب. دخلنا ومثل ما تشوفون الخلفية خلفيتنا، واقدر الحين العب واستمتع. وطبعا تقدر تلعب ويا اصدقائك، من هني تقدر تدخل الجلسات الخاصة او تصنعها بنفسك. وفي بعد عندك الدوريات، في دوريات سريعة صغيرة وفي دوريات اسبوعية حماسية، دوريات كبيرة. وفي ميزة جديدة في اللعبة واللي هي انك تقدر تصنع دوريك الخاص. لو رحنا خاص من فوق وبعدها ضغطنا انشاء جلسة، هني نكتب اسم الدوري مثلا بدر، وبعدها نوع اللعبة مثلا احترافي، عدد اللاعبين 16، رسوم التحدي نحط اللي نريده، ممكن تحط جائزة من عندك، وبعدها تضغط انشاء وتقول له نعم، وبكذا تكون صنعت دوري ممكن اللاعبين الثانيين يتنافسون فيه. من ميزات اللعبة بعد انها شبكة اجتماعية، فيها تاب للدردشة، تقدر هني انك تفتح موضوع جديد وتكتب او ترسل رسالة صوتية او صور. وطبعا تقدر تتعرف على ناس وتضيف اصدقاء، يعني شبكة اجتماعية داخل اللعبة. والعرض المميز اللي انا جايب لكم اياه هو اضوية VIP لمدة 7 ايام. كل اللي عليك انك تضغط على المتجر اللي تحت، وبعدين من فوق تروح لكود الخصم وهني تكتب بدر، وبعدين اضغط استخدم، وراح يعطيك عضويات VIP لمدة 7 ايام، وراح تكون عندك كل هالميزات. فحملوا تطبيق بلوت VIP من الرابط اللي تحت واستمتعوا. قصتنا اليوم صارت في ايرلندا الشمالية، تتكلم عن هذا الرجل اللي اسمه ستيفن ماكيلا واللي يبلغ من العمر 32 سنة. ستيفن هذا يوتيوبر عنده قناة على اليوتيوب اسمها فوت ساكسون 07. قناته ما انها كبيرة، فيها 35,000 مشترك بس، لكن الجمهور اللي عنده وفي ومتفاعل. المحتوى ماله عبارة عن مراجعات لفيجرز والعاب تخص مسلسلات وافلام معروفة. ستيفن هذا صار له سنة كاملة ما فتح بث مباشر على قناته، لكن فجأة في يوم 18 ديسمبر سنة 2022 يعني قبل شهرين تقريبا، فتح بث على قناته وهو يلعب لعبة GTA Vice City، لعبة قديمة اعتقد بعضكم او حتى كثيرين منكم لعبوها. المهم هذا البث كان بعنوان The Violent Night Christmas Live Gaming Stream، اقرب ترجمة لها هو بث الألعاب المباشر في ليلة الكريسمس العنيفة. حرفيا هذا كان عنوان البث ماله، مسمينا ليلة الكريسمس العنيفة. هذا الرجل ظل يبث لمدة أكثر من 6 ساعات متواصلة، يعني بث طويل جدا، نادرا ما تحصل حد يبث هالمدة. مع ذلك ستيفن اللي صار له سنة من قطع عن البثوث فجأة جاء وبث 6 ساعات متواصلة، كان شيء غريب. بس الأغرب راح يصير في اليوم اللي بعد. صباح هذاك اليوم اللي كان يوم الاثنين بتاريخ 19 ديسمبر 2022، ستيفن اتصل على الشرطة عشان يبلغهم انه حصل جثة حبيبته الحامل ناتالي مكنالي في بيتها. لأن القضية هذه تعتبر قضية جديدة، للأسف ما عندنا تفاصيل كثيرة عنها، يعني حسب ما فهمت إن ناتالي حبيبته، بس ما واضح شو كانت طبيعة علاقتهم، هل هي علاقة قديمة، هل هي علاقة جديدة توها بادية، هل الطفل هذا اللي كان في بطنها استغفر الله يعني كان طفله، ولا كان في شخص ثاني في الصورة، ولا هي كانت متزوجة من قبل وتطلقت. هذه التفاصيل كلها ما موجودة للحين. كل اللي نعرفه انه هو اللي بلغ عن جثة ناتالي، حصلها ميتة في بيتها واتصل على الطوارئ. طبعا جه الشرطة على طول وبدوا يفحصون مسرح الجريمة. قديمة، ولسبب ما على ما يبدو كان عندهم شك في ستيفن، كانوا حاطين عيونهم عليه، فخذوا له القسم وحجزوا له الاستجواب. لكن من بدايات الاستجواب على طول ستيفن فتح قناته على اليوتيوب وطلع لهم البث المباشر وقال للشرطة: شوفوا أنا أمس كنت فاتح بث مباشر وطول الليل قاعد ألعب في البث، ما طلعت من بيتي، البث كان مباشر وهذا التوقيت موجود قدامكم على اليوتيوب، وكان في مئات الأشخاص قاعدين يتابعون البث وبيشهدون أني كنت موجود قدامهم. هني الشرطة اقتنعوا، يعني عنده حجة قوية، ومع أن كانت في شوية فواصل في البث، يعني استراحات كان يقوم فيها من مكانه، لكن كل الاستراحات هذه كانت مدتها قصيرة، مستحيل يكفي الوقت يطلع من بيته ويوصل لبيت ناتالي ويقتلها ويرجع خلال الاستراحات هذه. فخلاص الشرطة قرروا أنهم يقبلون حجته ويطلقون سراحه. بعدها استمرت التحقيقات في القضية هذه لمدة شهر ونص تقريبا، وبتاريخ 31 يناير 2023، يعني الشهر الماضي، الشرطة مرة ثانية قبضوا على ستيفن، وهالمرة اتهموه انه زيه في البث المباشر على اليوتيوب. يعني البث كان مسجل من قبل وكان قاعد يبث فيديو، بس اذا كان البث عبارة عن فيديو مسجل، كيف الناس اللي كانوا حاضرين في البث ما لاحظوا هالشيء؟ في النهاية ستريمر لازم يتفاعل ويا الشات ويا الناس الموجودين. عشان نعرف كيف، خلونا نشوف لقطات من البث هذا اللي بالمناسبة لا زال موجود على اليوتيوب على قناته للحين. What would it end tonight? Well, because this streaming software is kind of up the left, it means I can't check the live chat, which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. سمعتوا شو قال؟ قال انه ما راح يقدر يشيك على الشات وما بيقدر يتابع كلام المشاهدين وتعليقاتهم، والسبب مشاكل تقنية في برنامج البث، لان لو فتح الشات اللعبة راح تعلق. فهذه كانت حجته وتفسيره لعدم تفاعله ويا المشاهدين. طيب بيجي شخص ويقول ليش ما يفتح الشات على تليفونه؟ ستيفن نفس الشيء كان مغطي هالاحتمالية ومجهز لها عذر. I could use my phone to dip in every now and again, but I've decided that I kind of hate live streams where people just sit and read comments and go, "Oh my god, yes, ask me questions, better." فهو كان يحاول يغطي على كل الاحتمالات ويحط تبريرات ليش ما يقدر يشوف الشات ويتفاعل ويا تعليقات الناس، وظل فترة طويلة يخبص ويقول كلام غبي بس عشان يبرر. يعني تخيلوا فجأة دخل التيك توك في السالفة، يقول والله ما أقدر أمسك تليفوني وأتابع الشات لأني أخاف التيك توك يغريني وأقعد عليه وأقعد أضيع وقتي. تخبيصات تخبيصات، يعني بلاش دخل التيك توك في إنه يشوف الشات على تليفونه، قاعد بس يحاول يصنع تبريرات بأي طريقة. And also, if I go on my phone for too long, I'll end up just scrolling through TikTok, and the amount of time that I've lost scrolling through TikTok is unbelievable. So yeah, phones away. Can't look at the live chat for some bloody reason, because if I do, it makes the whole thing freeze and OBS just screws up. But yes, if you have questions, comments, opinions, anything like that, tough. هذه كانت تبريرات الغبية لعدم قدرته انه يشوف الشات. بعدها بدأ البث وقاعد يلعب، ومثل ما قلنا البث استمر لمدة 6 ساعات، وخلال البث ظل يرجع لنفس النقطة ويحاول يبرر مرة ثانية ليش ما قادر يتفاعل ويا الشات. غير هذا تخيلوا ان خلال البث كان قاعد يتفاخر بالجريمة اللي راح يسويها، يعني لا تنسوا البث مسجل قبل الجريمة، بس في البث كان حاط تلميحات عن الجريمة. مثلا خلال لحظة من اللحظات قال اسم ناتالي اللي هي الضحية، قال كذا بشكل عشوائي فجأة. That's physics. That's what would happen in the real world. Absolutely. Absolutely. اللي ما فهم كلامه استخدم اسمها مثل النكتة، كأنه يتلاعب بالكلمات. لا، وبعدها قاعد يضحك على النكتة الغبية مالته. بيجي واحد ويقول الحين هذا البث ما المفروض يكون حجته الغيابية اللي يحميه من تهمة الجريمة؟ شقد ممكن يكون غباء عشان يترك تلميحات مثل هذه؟ الجواب ان هالشي يعطينا لمحة عن شخصية النرجسية، هالإنسان شايف نفسه. وتخيلوا يعني هذه ما كانت اللقطة الوحيدة، بنص البث قاعد يغني أغنية راح تجيب لكم القشعريرة. I need to kill this bitch. I need to take her down. انا ما اعرف شو اقول الصراحه، يعني الموضوع جد كريبي، يجيب لك كذا تحس بالقشعريره في جسمك وانت تشوفه. في بعد هذه اللقطه اللي يتكلم فيها عن انه ما راح يرتكب جرائم الا في الالعاب. Like I was reading somewhere recently like the amount of police force that we have lost over the last 12 years is just frightening, and no wonder crime is on the rise. That's why I like sticking to just doing crimes in a video game. Keeps things simple, mate. وكان دائما في البث كذا قاعد يحاول يقول أشياء كأنه يريد يبعد الشبهات عنه. مثلا كان كل شوي يذكر أن هذه الليلة راح يظل في البيت ما راح يطلع مكان، ويظل يكرر ويعيد نفس الجملة أكثر من مرة. بس سبحان الله لما يعيد هالجمل ويكررها بهالطريقة تنقلب ضده، يعني اللي ما كان شاك فيه يبدأ يشك فيه. الناس يقعدون يفكرون ليش هالشخص قاعد كل شوي يكرر أنه ما بيطلع من البيت وأنه ما بيرتكب جرائم إلا في الألعاب وأشياء غريبة مثل هذه. فبدال ما يبعد الشبهات عنه يزيدها على نفسه. واحدة من اللقطات الغريبة اللي صارت في البث بعد، في واحدة من الاستراحات كان عارض هذه الشاشة. هذه الشاشة طبعا هي شاشة الاستراحة، مكتوب live stream back soon، يعني راح نكمل البث بعد شوي. فجأة في نص الاستراحة هذه الشاشة تغيرت ونعرض بوستر لفيلم جيمس بوند اللي نزل سنة 2021 واللي كان اسمه No Time to Die، يعني لا وقت للموت. وبسرعة اختفى البوستر من الشاشة، نعرض بس كم ثانية. في مصادر تقول ان البوستر نعرض على البث في نفس اللحظة اللي كان ستيفن يرتكب فيها جريمته، يعني هذا المجرم كان موقت ظهور البوستر مع لحظة ارتكابه للجريمة. وطبعا ما شاء الله مختار عنوان الفيلم بعناية، No Time to Die، لا وقت للموت، وهو قاعد يقتل. شيء مجنون. من بعد الاستراحة رجع ستيفن عشان يحاول يبرر سبب ظهور الصورة المفاجئة، وقاعد يخبص وقال لما حطيت الكنترولر على الطاولة ضغطت زر من أزرار الكيبورد بالغلط وهذا الزر هو اللي طلع الصورة. يعني ايش هالكلام اللي ما يصدقه حتى طفل؟ كيف صورة تطلع بضغطة زر؟ اللي يشتغل على الستريمات والبثوث يعرف ان هذه الشاشات انت تضبطها وترتبها، فكيف صورة بوستر فجأة طلعت على الشاشة بضغطة زر بالغلط بدون ما انت ترتب الصورة هذه وتصممها من قبل؟ فواضح ان هذا فعلا كان تلميح من تلميحات المريض، وانه فعلا كان قاعد يرتكب الجريمة في نفس لحظة عرض البوستر. البوستر نعرض على الساعة 9:26 دقيقة بالضبط، والشرطة يقدرون ان الجريمة او الطعن صار الساعة 9:30، يعني تقريبا صاروا في نفس الوقت. فكأنه فعلا هذا تلميح منه انه قاعد يرتكب الجريمة في هاللحظة. واحدة من تلميحات المريضة بعد لما صار يتكلم عن الكريسماس ويقول ان هالسنة الكريسماس بيكون مميز. It'll be a really good Christmas this year. أنا حاولت أراويكم أهم اللقطات بشكل عام. لقطات تجيب القشعريرة، كل البث يجيب القشعريرة، خاصة أن الحين عارفين أن الهدف من البث أو الفيديو المسجل هذا الهدف منه هو تغطية الجريمة. هالشي يخلي الواحد يحس بإحساس غريب وهو يشوفه، يعني هذا الرجل مخطط للجريمة تخطيط، قعد 6 ساعات يسجل فيديو على شكل بث بس عشان يصنع حجة غيابية لنفسه. هذا حرفيا معنى جريمة بسبق الإصرار والترصد. لو بعد تعرفون الشيء المقرف إن أنهى البث بكلام عن الحب والمحبة، يقول للناس حبوا بعض، تواصلوا ويا أحبائكم، تصلوا عليهم، اكتبوا لهم رسالة وكذا، يحسسك إنه أطيب واحد في الدنيا. واحد ما يعرف شو يقول. أقولكم شيء بعد راح يصدمكم صدمة قوية، هذا حساب ستيفن على تويتر وهذه التغريدة اللي نشر فيها رابط البث. لو فتحنا اللايكات على هذه التغريدة وشفنا الحسابات اللي سووا لايك للتغريدة راح ننزل ونحصل هني حساب اسمه نات، اختصارا لناتالي. أيوة يا جماعة، هذا حساب ناتالي الضحية. تخيل انك تحط لايك على البث اللي مصنوع عشان يغطي جريمة قتلك. يا الله، شيء الواحد صعب يستوعبه حتى. طيب الحين نجي للجريمة نفسها. مثل ما قلنا البث صار في يوم 18 ديسمبر 2022، وفي اليوم اللي بعده يوم 19 ديسمبر، ستيفن راح لبيت ناتالي واتصل بالشرطة على أساس أنه اللي حصل جثتها. طبعا جو الشرطة وعلى طول حصلوا ناتالي مطعونة بسكين من سكاكين مطبخها. ناتالي كان عمرها 32 سنة، نفس عمر ستيفن، وكانت حامل في الشهر الرابع. فالمجرم ستيفن قتلها هي وجنينها، يعني قتل روحين. مثل ما قلت لكم قبل ما عندنا كل التفاصيل عن القضية هذه لأنها جديدة. بعض المصادر ذكرت أن ناتالي كانت حبيبة ستيفن، بس ما ذكروا إذا كان هو أب الطفل ولا لا، وللحين ما في دافع معلن للجريمة. أصلا للحين ما أثبتت الجريمة عليه، صح تم اعتقاله ولازال محتجز، بس لهذه اللحظة ما نحكم عليه أنه مذنب، فما ندري شو الدافع بالضبط. في كثير استنتاجات ممكن نستنتجها، مثلا أن هذه جريمة خيانة وأن الطفل هذا هو بطفله، أو ممكن كان فعلا طفله بس ما كان يريد الطفل وهي ما قبلت تجهض فقرر يقتلها، أو ممكن تكون سالفة مختلفة تماما ما تتعلق بالطفل من الأساس، فما حد يعرف السبب أو الدافع للحين. المهم من بعد ما بلغ ستيفن عن الجريمة الشرطة اعتقلوه في مسرح الجريمة، كانت عندهم شكوك فيه من اللحظات الأولى. بس مثل ما قلنا لما ودوه للقسم رواهم البث على قناته فخلوه يروح، وأضمن لكم أنه كان طالع من قسم الشرطة وهو شايف نفسه وحاس أنه أذكى مخلوق على وجه الكرة الأرضية. وظل حر لمدة شهر ونص تقريبا من بعد الجريمة. خلال هذه الفترة تخيلوا أنه كان دائما يروح لبيت عائلة مكنالي اللي هم عائلة ناتالي، ويقعد وياهم ويسولف ويحاول يواسيهم، وحتى يحضر الفعاليات ووقفات التأبين اللي تسويها العائلة والمجتمع، وكان يسوي نفسه حزين وياهم. أبو وأم ناتالي ما كانوا يعرفونه معرفة قوية، يعرفون أنه حبيب بنتهم بس ما يعرفون عنه كثير، وما لاقوه قبل الجريمة إلا مرتين. طبعا بنتهم ناتالي كانت عايشة بروحها في بيتها الخاص، فهم ما كانوا مطلعين كثير على تفاصيل حياتها. ستيفن ظل جنب العائلة طول الفترة هذه، ما بحبا فيهم طبعا، كان يريد يتجسس عليهم ويشوف إذا هم حاسين أو شاكين فيه. تخيلوا انهم بعدين بعد ما اعتقلوه اكتشفوا أن في تسجيل على تلفونه عبارة عن تسجيل تنصت. المجرم هذا راح وحط تلفونه في بيت عائلة مكنالي وخلى تلفونه يسجل، يريد يسمع محادثاتهم عشان يعرف إذا كانوا شاكين فيه أو يتكلمون عنه. واحدة من الأشياء الغريبة بعد أن ستيفن نزل فيديو على قناته يوم 19 ديسمبر 2022، يعني اليوم اللي اكتشفوا فيه الجريمة. والفيديو يعني كان فيديو عادي راجع فيه لعبة لايت سيبر أو السيف الليزري من سلسلة ستار وورز، فما أدري شو الهدف من الفيديو هذا. هل كان يريد يبين أن الحياة عادية وأنه ما مهتم، ولا شو السالفة بالضبط؟ يعني حتى لو يريد يبين انه ما هو المجرم، ليش ينشر فيديو في هاليوم؟ ما هذه اللي ماتت المفروض حبيبته؟ شيء عجيب. وبعدها بتاريخ 31 ديسمبر 2022، يعني بعد 12 يوم من الجريمة، نشر هذه التغريدة اللي كتب فيها: 2022 كانت أسوأ سنة في حياتي، ما راح تفهمون مستوى المعاناة والخسارة والقسوة اللي تعرضت لها، ما أتمناها لألد أعدائي، أنا ما بخير وما أعتقد أني بكون على طبيعتي مرة ثانية أبدا، خسرت كثير، لكن بعدني موجود هني. ستيفن نشر فيديو ثاني بتاريخ 25 يناير 2023، يراجع فيه لعبة من ألعاب مسلسل دكتور هو. يعني شيء غريب، كيف بدم بارد يقدر يكمل حياته بهالطريقة وينشر فيديوهات عادي بعد ما ارتكب الجريمة؟ المهم هذا كان آخر فيديو نشره على قناته، لأنه تم اعتقاله بعدها بستة أيام بتاريخ 31 يناير 2023. الشرطة اعتقلوا ستيفن مرة ثانية لأن صارت عندهم أدلة بكاميرات المراقبة، حصلوا تسجيلات تبين أنه طلع من بيته وأخذ باص وراح لمنطقة ناتالي وبعدها رجع لبيته بتاكسي، وكل التحركات هذه صادوها بالكاميرات. الشرطة احتاجوا طبعا أنهم يمرون على عدد كبير من كاميرات المراقبة عشان يتبعون كل تحركاته بدقة، وبعدين حتى قدروا يوصلون لسائق الباص اللي ركبه ستيفن في رحلة الذهاب، وأيضا حصلوا سائق التاكسي اللي ركبه في رحلة العودة. ومن بعد ما جابوا خبراء تقنيين قدروا يتأكدون أن البث هذا كان مسجل وأنه ما كان بث مباشر. وبعدين في المحكمة ستيفن بنفسه اعترف أن البث كان مسجل، لكنه ما اعترف بالجريمة وقال أنه ظل في البيت طول هذيك الليلة، مع أن كاميرات المراقبة وتتبع الشرطة له يثبت عكس هالشيء. للحين القضية هذه مستمرة، ومثل ما قلنا ما تمت إدانته لليوم، فما ندري شو بتكون نتيجة المحاكمة في النهاية، بس ما أعتقد أنه راح يطلع منها. لكن تعرفون شو المصيبة بعد؟ أنه في إيرلندا أحكام المؤبد عندهم حرفيا عبارة عن نكتة. تخيلوا المؤبد يعتبرونه 25 سنة، هذا الماكس عندهم، والمجرم حتى ممكن يطلع في 20 سنة لو التزم بسلوك حسن في السجن. شيء عجيب. يعني لو شفنا قضية شبيهة مثلا في إيرلندا، هذه القضية صارت في سنة 1998، هذا المجرم اللي اسمه ستيفن سكوت، ما شاء الله نفس الاسم، هذا المجرم كان عمره 26 سنة، وكانت عنده حبيبة اسمها سيلفيا كان عمرها 17 سنة بس. فسيلفيا حملت منه وعلى ما يبدو صارت بينهم مشاكل، وبعدها قرر يخدرها وقتلها بالخنق، وبعدين قطعها وحط أجزاء جثتها في أكياس ورماها. جريمة بشعة جدا. فتخيلوا شو كان جزاءه؟ حكم مؤبد مدة 25 سنة. لا وبعد تخيلوا أنه ما قضى كل هالمدة في السجن، طلعوه في سنة 2017 على خلفية السلوك الحسن، يعني بس قضى 19 سنة في السجن على الجريمة البشعة اللي ارتكبها. فيعني حتى ستيفن ميكيلا لو نحكم عليه أنه مذنب، للأسف ممكن ما ياخذ الجزاء اللي يستحقه، لأنه واضح أن القانون الإيرلندي سيء جدا في التعامل مع عقوبات جرائم القتل. يعني قضية مؤسفة من كل النواحي، وحتى لو تطورت أحداث هالقضية أو تم الحكم عليه ما أعتقد أني بسوي فيديو ثاني عنه، لكن يمكن أنشر على الانستغرام فتابعوني هناك. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.